قوينا محيط لديك هلمتي هناك بالسيف أرن ماضيك أخذت سيفك إلى البكاء هل تسمعين قسمي إليك وقعتك من لا يصنو سيف بوجودي فاسمك نقش في قلبي في وريدي لن أنحني لخصم لن أغلف وعودي فقط لا تغيبي لا لا تغيبي لا تغيبي يا نور وجودي يا من تحدث لي شدي زعالي Yeah.